اللهم اشهد. عنوان: بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين. قال ابن إسحاق: ثم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة والمحرم وسفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة ابن زيد بن حارثة مولاه، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون. أوعبوا خرجوا كلهم، لم يتخلف منهم أحد. عنوان: خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. قال ابن هشام: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه، وكتب معهم إليه يدعوهم إلى الإسلام. قال ابن هشام: حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية، فقال: أيها الناس، إن الله قد بعثني رحمة وكافة، فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم. فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم، أما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل، فشكى ذلك عيسى إلى الله، فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة التي بعث إليها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث بشرة بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعياذ ابن الجلندي الأجديين ملكي عمان، وبعث سليط ابن عمرو أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وهودة ابن علي الحنفيين ملكي اليمامة، وبعث العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين، وبعث شجاع ابن وهب الأسدي إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام. قال ابن هشام: أنا نسبت سليطا وثمامة وهوذة والمنذر. قال ابن إسحاق: حدثني يزيد ابن أبي حبيب المصري أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان وملوك العرب والعجم، وما قال لأصحابه حين بعثهم. قال: فبعثت به إلى محمد ابن شهاب الزهري فعرفه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم: إن الله بعثني رحمة وكافة، فأدوا عني يرحمكم الله، ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم. قالوا: وكيف يا رسول الله كان اختلافهم؟ قال: دعاهم ما دعوتكم له، فأما من قرب به فأحب وسلم، وأما من بعد به فكره وأبى. فشكى ذلك عيسى منهم إلى الله، فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وجه إليهم. قال ابن إسحاق: وكان من بعث عيسى بن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع الذين كانوا بعدهم في الأرض بطرس الحواري، ومعه بولس من الأتباع، ولم يكن من الحواريين إلى رومية، وأندرائس ومنتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس، وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى قرطاجنة وهي أفريقية، ويوحنس إلى أفسوس قرية الفتية أصحاب الكهف، ويعقوبس إلى أورشليم وهي إيلياء قرية بيت المقدس، وابن ثلماء إلى الأعرابية وهي أرض الحجاز، وسيمون إلى أرض البربر، ويهوذا ولم يكن من الحواريين جعل مكان يونس. عنوان: آخر البعوث. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ابن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البنقاء والدارون من أرض فلسطين، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأول. عنوان: ابتداء شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فبين الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوه الذي قبضه الله فيه إلى ما أراد به من كرامته ورحمته في ليال تقيم من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتدأ به من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد وهو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة من جوف الليل، فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدأ بوجعه من يومه ذلك. عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقية ثم انصرف، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت والله لتأني بك لو قد فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استعز به وهو في بيت ميمونة. حاشية: استعز به، اشتد عليه وغلبه على نفسه صلى الله عليه وسلم. فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتي فأذن له. عنوان: ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قال ابن هشام: وكن تسعة، عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة، وسودة بنت زمعة ابن قيس، وزينب بنت جحش بن رئاب، وميمونة بنت الحارث ابن حزم، وجويرية بنت الحارث ابن أبي غرار، وصفية بنت حيي ابن أخطب، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم. وكان جميع من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13: خديجة بنت خويلد، وهي أول من تزوج، زوجه إياها أبوها خويلد ابن أسد، ويقال أخوها عمرو ابن خويلد، وأسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم. وكانت قبله عند أبي هالة ابن مالك أحد بني أسيد ابن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار، فولدت له هند ابن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة. وكانت قبل أبي هالة عند عتيق ابن عابد ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، فولدت له عبد الله وجارية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة، وهي بنت 7 سنين، وبنى بها بالمنية وهي بنت 9 سنين أو 10. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، زوجه إياها أبوها أبو بكر، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي، زوجه إياها سليط ابن عمرو، ويقال أبو حاطب ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مولك ابن حسن. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. حاشية: قال ابن هشام: ابن إسحاق يخالف هذا الحديث، يذكر أن صليطا وأبا حاطب كانا غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت. عودة للنص: وكانت قبله عند السكران ابن عمرو ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، زوجه إياها أخوها أبو أحمد ابن جحش، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، واسمها هند، زوجه إياها سلمة ابن أبي سلمة ابنها. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه ليف، وقدحا وصحفة ومجشة، وهي الرحى. وكانت قبله عند أبي سلمة ابن عبد الأسد، واسمه عبد الله، فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجه إياها أبوها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند خنيس ابن حجافة السهمي. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، زوجه إياها خالد ابن سعيد بن العاص، وهما بأرض الحبشة. وأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبله عند عبيد الله ابن جحش الأسدي. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي غرار الخزاعية، كانت في سبايا بني المصطلق من خزاعة، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري، فكاتبها على نفسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم، فتزوجها. قال ابن هشام: ويقال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث، فكان بذات الجيش، دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأقبل أبوها الحارث ابن أبي غرار بفداء ابنته. فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاءت للفداء، فرغب في بعيرين منها، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله تعالى. فأسلم الحارث، وأسلم معه ابنان له وناس كثير من قومه، وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما، فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعت إليه ابنته جويرية فأسلمت، وحسن إسلامها، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فزوجه إياها، وأصدقها 400 درهم. وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عم لها يقال له عبد الله، ويقال اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس فاعتقها وتزوجها وأصدقها 400 درهم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، سباها من خيبر فاصطفاها لنفسه، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها شحم ولا لحم، كانت سويقا وأمرا، وكانت قبله عند كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزم ابن بحير ابن هزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة، زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب، أصدقها العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند أبي رهم ابن عبد العزى ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي، ويقال إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت البعير وما عليه لله ولرسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. ويقال إن التي وهبت نفسها للنبي زينب بنت جحش، ويقال أم شريك غزية بنت جابر ابن وهب من بني منقر بن عمرو ابن معيص ابن عامر ابن لؤي، ويقال بل هي امرأة من بني سامة ابن لؤي فأرجأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخر أمرها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. زوجه إياها قبيصة ابن عمرو الهلالي، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وكانت قبله عند عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها. فهؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11، فمات قبله منهن 2 خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، وتوفي عن 9 ذكرناهن في أول الحديث، و2 لم يدخل بهما أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها فوجد بها بياضا فمتعها وردها إلى أهلها، وعمرة بنت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منيع عائد الله، فردها إلى أهلها. ويقال إن التي استعادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقالت إنا من قوم نؤتى ولا نأتي، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرشيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 6: خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وعائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي، وحفصة بنت عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن عبد الله ابن قرط ابن رياح ابن رزاح ابن عبي ابن كعب ابن لؤي، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وأم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وسودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسن ابن عامر ابن لؤي. والعربيات غيرهم سبع: زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غن ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة، وميمونة بنت الحارث ابن حزم ابن بخير ابن هزم ابن قويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصفة ابن قيس ابن علان، وزينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية، وجويرية بنت الحارث ابن أبي غرار الخزاعية ثم المصطلقية، وأسماء بنت النعمان الكندية وعمرة بنت يزيد الكلابية. ومن غير العربيات: صفية بنت حيين ابن أخطب من بني النظير، عنوان: عدنا إلى ذكر شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب ابن عتبة عن محمد ابن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل ابن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتي. قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله ابن العباس فقال: هل تدري من الرجل الآخر؟ قال: قلت لا. قال: علي ابن أبي طالب. ثم غمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابته غمرة المرض، واشتد به وجعه، فقال: هريقوا علي سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر، والمخضب شبه الإجانة يغسل فيه الثياب، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وقال الزهري: حدثني أيوب ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أن صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال على رسلك يا أبا بكر. ثم قال انظروا هذه الأبواب النافذة في المسجد، أي النافذة إليه، فسدوها إلا بيت أبي بكر، وفي رواية إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. وحدثني عبد الرحمن ابن عبد الله عن بعض آل سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ في كلامه هذا: فإني لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس في بعث أسامة وهو في وجعه، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر، وقد كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أمر غلاما حدث على جلة المهاجرين والأنصار. فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أيها الناس، أنفروا بعث أسامة، فلعمري لأن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكمش الناس في جهازهم، أي أسرعوا وجدوا، واستعذ أي غلب واشتد عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجرف من المدينة على فرسخ، فضرب به عسكره، وتتام إليه الناس، وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام أسامة والناس لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: وحدثني عبد الله ابن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. عيبة الرجل خاصته وموضع سره. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر، فاجتمع إليه نساء من نسائه، أم سلمة وميمونة ونساء من نساء المسلمين، منهن أسماء بنت عميس، وعنده العباس عمه، فأجمعوا على أن يردوه، وقال العباس: لأردنه. حاشية: لده سقاه اللدود، وهو بالفتح ما يسقاه المريض في أحد شقي فمه، فلدوه. فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع هذا بي؟ قالوا: يا رسول الله، عمك. قال: هذا دواء أتى به نساء جئنا من نحو هذه الأرض، وأشار نحو أرض الحبشة، ولم فعلتم ذلك؟ فقال العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجن. فقال: إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقى في البيت أحد إلا رد إلا عمي. فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة، بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم بما صنعوا به. عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فأعرف أنه يدعو لي. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. قالت: فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: بني الرفيق الأعلى من الجنة. قلت: إذا والله لا يختارنا. وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: إن نبيا لم يقبض حتى يخير. عنوان: صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس. قال الزهري: وحدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر أن عائشة قالت: لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت: يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال: مروه فليصلي بالناس. فعدت بمثل قولي، فقال: إن كنا صواحب يوسف فمروه فليصلي بالناس. فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت: قم يا عمر فصلي بالناس. فقام، فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله ابن زمعة: قال لعمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. قال ابن إسحاق: وقال الزهري: حدثني أنس ابن مالك أنه لما كان يوم الاثنين الذي قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به، وتفرجوا، أي ذهب عنهم الغم وانكشف الكرب، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة. ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق من وجعه. فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، وهو موضع كان لأبي بكر رضي الله عنه فيه مال، وكان ينزله بأهله. وحدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن القاسم ابن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فلولا مقالة قالها عمر عند وفاته لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر، ولكنه قال عند وفاته: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني. فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وكان عمر غير متهم على أبي بكر. حاشية: قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وقوله وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي مليكة قال: لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى الصبح، أي إلى صلاة الصبح، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج الناس، فعرف أبو بكر أن الناس لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس عن مصلاه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره وقال: صل بالناس. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فصلى قاعدا عن يمين أبي بكر. فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول: أيها الناس، سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وإني والله ما تمسكون علي بشيء، إني لم أحل إلا ما أحل القرآن، ولم أحرم إلا ما حرم القرآن. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قال له أبو بكر: يا نبي الله، إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب، واليوم يوم بنت خارجة، أفآتيها؟ قال: نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر إلى أهله بالسنح. عن عبد الله بن عباس قال: خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ العباس بيده ثم قال: يا علي، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس. فقال له علي: إني والله لا أفعل، والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم. عن عائشة قالت: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجري، فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في يده نظرا عرفت أنه يريده، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. فأخذته فمضغته حتى رينته، ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقلت: خيرت فاخترت، والذي بعثك بالحق. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا. حاشية: السحر الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم، وهو بفتح فسكون أو بضم فسكون، والنحر أعلى الصدر. في دولتي تريد في نوبتها التي كانت لها. عودة للنص: فمن سفه وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي، ألتدم أضرب صدري. عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر، وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى في ناحية البيت عليه برد حبرة، وهو برد من ثياب اليمن. فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليه فقبله، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لم تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر، أنصت. فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ، وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. فقال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلان، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. عقرت، دهشت وتحيرت. عنوان: أمر سقيفة بني ساعدة. قال ابن إسحاق: ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة ابن عبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن فضير في بني عبد الأشهل. فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف قال: وكنت في منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر، فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر فوجدني في منزله بمنى أنتظره، وكنت أقرئه القرآن. فقال لي عبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: والله لو قد مات عمر ابن الخطاب لقد بايعت فلانا، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. قال: فغضب عمر فقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة، وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا، فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته، فلم أنشد أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد: ليقولن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف. فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر لي أن أقولها، ولا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها وعلمناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزله الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا قد كنا نقرأ من كتاب الله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتروني كما أتري عيسى بن مريم، وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال: والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا. فلا يغرن امرأ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، وإنها قد كانت كذلك، إلا أن الله قد وقى شرها. وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له، هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. حاشية: أي خوف التغرة، وهي التغرير، ومعناه أن البيعة حقها أن تقع بعد مشورة واتفاق، فإذا استبد اثنان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر منهما بشق العصا واقتراح الجماعة. فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما، وليكون معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها، لأنه لو عقد لواحد منهما وقد ارتكب الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم لم يؤمن أن يقتلى. عودة للنص: إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال: فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سعد ابن عبادة. فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم. حاشية: الدافة الجماعة تأتي من البادية إلى الحاضرة، وهي أيضا الجماعة تسير برفق. عودة للنص. قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغتصبون الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني. زورت مقالة أي أعددتها وحسنتها في نفسي، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. فكرهت أن أغضبه، فتكلم وهو كان أعلم مني وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل، حتى سكت. قال: أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا، ولم أكره شيئا مما قال غيرها، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لو قربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جذيرها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. حاشية: الجذيل تصغير جذل، وهو عود ينصب للإبل تحتك به وتستريح إليه، والعرب تضرب به المثل للرجل يستشفى برأيه، والعذيق تصغير عذق، وهي النخلة نفسها، والمرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة لكثرة حمله وعزه على أهله، وهو مضروب به المثل للرجل الشريف المبجل. عودة للنص. قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد ابن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد ابن عبادة. قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة والآخر معا بن عدي أخو بني العجلان. فأما عويم بن ساعدة فهو الذي بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين قال الله عز وجل لهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المرء منهم عويم بن ساعدة. وأما معا ابن عدي فبلغنا أن الناس بكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفاه الله عز وجل وقالوا والله لوجدنا أنا متنا قبله إنا نخشى أن نفتتن بعده. قال معن بن عدي لكني والله ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. فقتل معن يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وحدثني الزهري قال حدثني أنس ابن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله. أراحه أرجعه ورده، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. عن ابن عباس قال والله إني لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرة وما معه غير، وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرته، إذ التفت إلي فقال يا ابن عباس هل تدري ما كان حملني على مقالة التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت. عنوان: جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه. قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، فحدثني عبد الله ابن أبي بكر وحسين ابن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين ولوا غسله، وأن أوس بن خولي أحد بني عوف قال لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر. قال: ادخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسنده علي بن أبي طالب إلى صدره، وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه، وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء وعلي يغسله قد أسنده إلى صدره، وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. عن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم. قال ابن إسحاق: فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، حاشية صحاريين نسبة إلى صحار وهي بلدة من بلاد اليمن ويقال هي عمان، وبرد حبرة أدرج فيه إدراجا. عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عبيدة ابن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، الضرح الشق، والضريح القبر يشق في وسط الأرض شقا، وكان أبو طلحة زيد ابن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة، فكان يلحد، واللحد الشق يكون في جانب القبر. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة ابن الجراح، وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسالا، أي جماعة بعد جماعة، الواحد رسل. دخل الرجال حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسط الليل ليلة الإربعاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الإربعاء. قال ابن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم ابن عباس وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أوس ابن خوري لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنشدك الله وحضنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: انزل. فنزل مع القوم. وقد كان مولاه شكران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وبني عليه قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. قال: فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقطيفة كساء له خمل، أي أهداب. وقد كان المغيرة ابن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أخذت خاتمي فألقيته في القبر وقلت: إن خاتمي سقط مني، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أحدث الناس عهدا به صلى الله عليه وسلم. عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع، فسكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم ابن عباس. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة حدثته قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه، قالت: فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه وهو يقول: قاتل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك على أمته. عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان. قال ابن إسحاق: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهم الله على أبي بكر. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خاطهم عتاب ابن أسيد فتوارى، فقام سهيل ابن عمرو فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، وظهر عتاب ابن أسيد. فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بن الخطاب: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. وقال حسان ابن ثابت: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما حدثنا ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتح الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلاء فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجثم تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد، مفجأة قد شفها فقد أحمد، فظلت بآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيرة، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلب القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعبدوا يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد تقطعوا فيه أنزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبيناهم في نعمة الله بينهم جليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجور عن الهدى حريص على أن يستقيم ويهتد عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحمو عليهم وينهد فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد طفارا سوى معمورة اللحد غافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعوري لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد وأبذل منه للطريف وتالد إذا ظن معطاء بما كان يتلد وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى وأكرم جدا أبطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزل فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصات المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلفي لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هوايا نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيم ذاك اليوم أسعى وأجهد. وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد جزعا على المهدي أصبح ساويا يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي وجهي يقيك التربة لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيع العرقد بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا يا ليتني لم أولدي أأقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتني سبحت ثم الأسود أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو من غد فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي يا بكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصنة بسعد الأسعد نورا أضاء على البريد كلها من يهدى للنور المبارك يهتدي. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تسمعون الحسدي في جنة الفردوس، فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤددي. والله أسمع ما بقيت بذلك إلا بكيت على النبي محمد. يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد. ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإسمد. ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجحد. والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. قال ابن إسحاق: وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نب المساكين أن الخير فارقهم مع النبي تولى عنهم سحرا. حاشية: نبهم أي نبئهم وأخبرهم. من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم يونس المطر لم يحسوه. أما المعاتب لا نخشى جنادعه إذا اللسان عتى في القول أو عثر. الجنادع أوائل الشر، وعتى طغى وزاد. فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدرى. لم يترك الله منا بعده أحدا ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر. ذلت رقاب بني النجار كلهم وكان أمرا من أمر الله قد قدر. وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: آليتما في جميع الناس مجتهبا مني ألية بر غير إفنادي. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي. ولا برى الله خلقا من بريته أوفى بذمة جار أو بميعاد. من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد. أمسى نساؤك عطن البيوت فما يضربن فوق قفا سكر بأوتاد. مثل الرواهب يلبسن المبادل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي. يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي. قال ابن هشام: عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق. وجد بآخر نسخة من الأصول ما نصه، وهذا آخر الكتاب. والحمد لله كثيرا، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الراشدين. أنشدني أبو محمد ابن عبد الواحد عن محمد بن عبد الرحمن البرقي قال: أوعب أبو محمد ابن عبد الملك بن هشام كتاب السيرة وبحضرته رجال من فصحاء العرب، فقال: الكتاب وصار في العرب 20 جزءا كلها ترضي. كملت بلا لحن ولا خطل في الشكل والإعجام والقرض. والحمل حتى صح ناقله بعض من العلماء عن بعض. تم تهذيب سيرة ابن هشام في ليلة الخميس، وهي الليلة الأولى من شهر رمضان 74,300 هجرية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتبه عبد السلام محمد هارون. وفيما تبقى من الشريط إليكم جزءا من كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي عيد، والكتاب مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى. وهو من المقررات الدراسية لكلية الآداب جامعة الملك سعود. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد إبراهيم مصر. المقدمة. هناك عظماء كثيرون يقرأ الناس قصص حياتهم ليتملوا من عناصر النبوغ فيها وليتابعوا بإعجاب مسالكها في الحياة ونواقفها بإزاء ما يعرض لها من مشكلات وصعاب. وقد تكون هذه القراءة المجردة هي الرباط الفذ بين أولئك العظماء ومن يتعرف عليهم، وربما تطورت فأصبحت دراسة عميقة أو صلة إنسانية وثيقة. وأبادر إلى القول بأني لم أكتب عن صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفس هذا المعنى المحدود، فأنا رجل مسلم عن علم، أعرف لماذا آمنت بالله رب العالمين، ولماذا صدقت بنبوة محمد، ولماذا اتبعت الكتاب الذي جاء به، بل لماذا أدعو الآخرين إلى الإيمان بما سكنت إليه نفسي من هذا كله. وقد سبق لي أن نشرت في السيرة فصولا منوعة، وهل ابتعدت عنها في شيء مما كتبته؟ إن الرسائل التي عالجت فيها بحوث العقيدة والخلق والمعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبي الكريم في كيانها وسياقها، ولذلك يصح أن أقول إن هذا الكتاب ليس صلة محدثة برسول الإسلام، ولا جملة من الدلائل على صدقه، ولا لمحات تكشف للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته، فإن ذلك قد استفاض به الكلام في مواضع أخرى. ولكني توفرت على إخراج هذا الكتاب وأمامي غاية معينة أرجو أن أكون بلغتها. إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن تقليد موروث وعن معرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان أو بما قلت مؤونته من عمل. ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها، إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة، ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض في أكفان الموتى. إن حياة محمد ليست بالنسبة للمسلم مثلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد محايد، كلا كلا، إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها، وننبع الشريعة العظيمة التي يدين بها. فأي حيف في عرض هذه السيرة وأي خلط في سرد أحداثها إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه. وقد بذلت وسعي في إعطاء القارئ صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدت في إبراز الحكم والتفاسير لما يقع من حوادث، ثم تركت للحقائق المجلوة أن تدع آثارها في النفوس دون افتعال أو احتيال. وقد استفدت من السير التي كتبها القدامى والمحدثون استفادة حسنة. إن المؤرخين المحدثين يميلون إلى التعليل والموازنة وربط الحوادث المختلفة في سياق متناسق، وذاك أحسن ما في طريقتهم. والمؤرخون القدامى يعتمدون على حشد الآثار وتمحيص الأسانيد وتسجيل ما دق وجل من الوقائع والشؤون، وفي هذه المحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أحسن الاستشهاد بها وإيرادها في مواضعها. ولعل هنا مزجت بين الطريقتين على نحو جديد يجمع بين ما في كلتيهما من خير، فجعلت من تفاصيل السيرة موضوعا متناسكا يشد أجزاءه روح واحد، ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع وتعين على إتقان صورته وإكمال حقيقته. وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان ويزكي الخلق ويلهب الكفاح ويغري باعتناق الحق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله. إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست كما قلت مؤرخا محايدا مكتوت الصلة بمن يكتب عنه. ثم إنني أكتب وأمام عيني مناظر قائمة من تأخر المسلمين العاطفي والفكري، فلا عجب إذ قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قرب أو من بعد إلى حاضرنا المؤسف. كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من صدق العاطفة ومن سلامة الفكر وجلال العمل كي أعالج هذا التأخر المثير. ومحمد ليس قصة تتلى في يوم ميلاده كما يفعل الناس الآن، ولا التنبيه به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذان، ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقون ويتأوهون أو لا يتأوهون. فرباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير في الإبانة عن تعلقهم بنبيهم إلا يوم أن تركوا اللباب المليء وأعياهم حمله، فاكتفوا بالمظاهر والأشكال. ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة في الإسلام فقد افتنوا في اختلاق صور أخرى ولا عليهم، فهي لم تكلفهم جهدا ينقصون عنه، إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك باللباب المهجور، وهو العودة إلى جوهر الدين ذاته. فبدلا من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم ينهض المرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون قريبا من سنن محمد صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة. وأريد هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل في حياتنا، ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا يعدوه، وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه. فإذا أراد أحد أن يغني أو أن يستمع إلى غناء فليفعل، أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة وتصبح السيرة قصائد وتواشيح، فهذا ما لا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار الغافلون. وقد تم هذا التحول على حساب الإسلام، فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعب. وحق في من فعلوا ذلك قول الله عز وجل: وذكر به الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وتحول القرآن إلى تلاوة منغومة فحسب يستمع إليها عشاق الطرب، والذي جعل اليهود والنصارى يذيعونهم في الآفاق وهم واثقون انه لم يحيي موتا، وتحول السيرة الى قصص وقصائد غزل والى صلوات مبهمة. كل ذلك جعل الاستماع اليها ضربا من الخلل النفسي او شذوذ ناشئ في نظري من اضطراد الغرائز وفساد المجتمع. وخير من هذا كله ان يستمع طلاب الغناء الى اللهو المجرد والى الالحان الطروب، فاذا ابتغوا العمل الجاد المهيب طلبوه من مصادره المصفاة قرآنا يأمر وينهى، ليفعل امره ويترك نهيه، وسنة تفصل وتوضح ليصار في هديها وينتفع من حكمتها، وسيرة تنفح روادها بالأدب الزكي وبالقواعد الحصيفة وبالسياسة الراشدة، وذلك هو الإسلام. بدأت أكتب هذه الصحائف وأنا في المدينة المنورة في الجوار الطيب الذي ساعدت به حينا وأعانني على إتمام دراسات جيدة في السنة المطهرة والسيرة العطرة، ولله المنة على ما أولى من نعمة، ولعله جل شأنه يجعلني ممن يحبونه ويحبون رسوله. ولما كنت لا أحسن القول والعمل إلا في نطاق الصراحة، فلا بد أن أشير إلى أن البون بعيد بين المسلمين وبين رسوله، مهما أكمل له من حب وأدمن من صلوات. لقد رأيتهم يزورون الروضة مشوقين متلهفين، ويعودون إلى مواطنهم ليجدوا من يغبطهم على حظهم، ويود لو غفر بما نالوا. أما أن محبة رسول الله واجبة فهذا ما لا يماري فيه مؤمن، وما يغيض حبه إلا من قلب منافق جحود. ولكن أن تكون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما يحتاج إلى تهذيب وبيان. إن يثرب من ناحية العمران العام أقل منها يوم كانت موطنا للأوس والخزرج في الجاهلية الأولى، وما يزرع اليوم من أرضها عشر ما كان يزرعه العرب قديما وجمهور السكان من رواسب المواسم المزدحمة بالحجيج والزوار، وهم يؤثرون الجوار العاطل على العودة للعمل في بلادهم ويسمون ذلك هجرة. فهل ذلك إسلام أو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر أنه قابلني نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن، فأفهمتهم أنهم فارون من الزحف لأن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين الغزاة وهم مجرمون بتركهم المجاهدين يحملون وحدهم عبء هذا الكفاح. في الهامش صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب من ربع قرن، وفرنسا تحتل أقطار المغرب الثلاثة وتحتل غيرها من ديار الإسلام.